أعلم والحمد لله أن قراءة سورة الملك كل ليلة لها فضل عظيم، فهل يجوز أن أقرأها عن والدي ووالدتي كل ليلة حيث أنهم لا يستطيعون القراءة والكتابة؟ ليس لهذا أصل أن تقرأ عن غيره، تقرأ عن نفسك، فهذه فضل قراءتها كل ليلة لها ضعف أيضا، ولكن تجتهد في قراءة القرآن من أوله إلى آخره كل ما ختمت أعدت لك الله خيرا لنفسك لا لوالديك. من تقرأ القرآن ترجو ثواب الله لنفسك، تلقى دعوة لوالديك أو صدقت عنهما فأنت مأجور، أما القراءة لا تقرأ عن أحد، تقرأ عن نفسك تريد ثواب الله، هذا هو المشروع. وسورة الملك ليس في أحد ثابت في قراءتها كل ليلة، ولكن تقرأ من أول القرآن إلى آخره كل ما أكملت ترجع وأنت على خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتيك في أهل أصحابه يوم القيامة، ويقول من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بأسر أمثالها، فأنت على خير إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.